ولهذا وبقهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ. قال الله تعالى أفرأيتم ما تمنون الآيات أي أفرأيتم ابتداء خلقكم من المني الذي تمنون هل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وعادتها في الذكر والأنثى وهدى كل منهما لما هنالك وحبب بين الزوجين وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب التناسل. ولهذا أحالهم الله تعالى بالاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى فقال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون الآيات وهذا امتنان منه على عباده يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرف للزروع والثمار فيخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوها فضلا عن شكرها وأداء حقها. فقدرهم بمنته فقال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أي أنتم أخرجتموه نباتا من الأرض أم أنتم الذين نميتموه أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر ثم لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك. ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بلغة لكم ومتاعا إلى حين. فقال لو نشاء لجعلناه أي الزرع المحروث وما فيه من الثمار حطاما أي فتاتا متحطما لا نفع فيه ولا رزق فضلتم أي فصرتم بسبب جعله حطاما بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة تفكهون أي تندمون وتحسرون على ما أصابكم ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون إنا لمغرمون أي إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم وبأي سبب دهيتم فتقولون بل نحن محرومون. فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه لكم ثم أبقاه وكمله لكم ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفعه وخيره. قال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون الآيات لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون وأنه لولا أن الله يسره وسهله لما كان لكم إليه سبيل.